القرآن الكريم سيتلو عليكم ما تأثر من ذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ عبد العزيز عكاشة القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إن عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض يا مولودا ويلها بيت وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب وليبعث الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا صدق الله العظيم.